ختان دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى أنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه. حاز من البيان ذراه وفاز منه بذراه، أفصح الناطقين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فإني أستمنح الله لي ولكم العون والتأييد والتوفيق والتسديد، وأستنجحه في المقصد والغاية، وأسأله لي ولكم ولجميع المسلمين طيب العيش وحسن النهاية. أسأل الله لي ولكم التوفيق فيما ننتحيه والإخلاص من نواحيه. وحياكم الله إلى دوحة من العلم فيحاء وجنة منه غناء، نتفيأ ظلالها ونستعذب زلالها. مرحبا بكم في برنامج علمي قرأتم عنوانه، وكان عنوانه مدخل إلى علم اللغة العربية. وقد ظفرنا ووفقنا في هذا البرنامج بضيف متخصص، هو في اللغة كما يقال ابن بجدتها وجذيلها المحكك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه بما هو أهله ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أترك المجال لسعادة الدكتور محمد بن علي العمري، الأستاذ المشارك بكلية العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد، والحائز على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في تخصص أصول النحو، فالمجال له. وقد تركنا كل تفاصيل هذا البرنامج العلمي لسعادته من ناحية إدارة الوقت بداية وانتهاء، وسيكون هذا البرنامج إن شاء الله على 6 مجالس مقسمة على 3 أيام، ابتداء من هذا اليوم إن شاء الله الأحد، غدا الاثنين، ويوم الثلاثاء إن شاء الله المجلس الأول بين العصر والمغرب، والمجلس الثاني بين المغرب والعشاء على مدى 3 أيام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ بشكر الله تعالى أولاً، ثم أثني بشكر أحبتي وإخواني في المكتب التعاوني على إقامة هذا البرنامج الذي أرجو الله تعالى أن يجعله مثمراً نافعاً مباركاً. ولا أنسى أن أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذا البرنامج أيضاً، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. البرنامج الذي نتحدث فيه هذا اليوم هو مدخل إلى علم اللغة العربية. قلنا علم ولم نقل علوم، لأن المراد العلم المصدر، يعني كيف نتعلم اللغة العربية على أصولها. الحقيقة لا أطيل فأقول لكم مباشرة، أي علم الغاية والمنتهى فيه بأربعة أمور. قال ذلك الإمام الشاطبي نقلا عن الفارابي عن بعض أشياخه، قال: لا يكون العالم عالما في أي علم إلا بتحقق 4 أمور. قال ذلك في الإفادات. قال: الأمر الأول أن يحيط بأصول ذلك العلم. قال: الإحاطة بأصول ذلك العلم، الأصول، الإحاطة بأصول ذلك العلم. والشرط الثاني حسن العبارة عنه، والمراد بالعبارة هنا التعبير، يعني أن يتقن التعبير عن هذا العلم الذي في داخله، بمعنى أنه يتعلم العلم ثم يعيد إنتاجه مرة أخرى. فقال الأمر الأول الإحاطة بأصول ذلك العلم، والأمر الثاني حسن العبارة عنه، والأمر الثالث معرفة لوازمه. والمراد باللوازم هنا اللوازم الداخلية واللوازم الخارجية التي تربطه بغيره من العلوم كما سنبين إن شاء الله تعالى. والأمر الرابع والأخير دفع الشبه عنه، دفع الشبه عن ذلك العلم. هذه الأمور الأربعة تنطبق على كل علم من العلوم، فقال لا يكون العالم عالما إلا بهذه الأمور الأربعة: الإحاطة بأصوله، وحسن العبارة عنه، ومعرفة لوازمه، ودفع الشبه عنه. فهذه هي الغاية القصوى التي نريد أو يريد أي طالب علم أن يصل إليها بإذن الله تعالى. في هذا البرنامج نحن نريد أن نضع المدخل السليم، المدخل الذي يؤدي إلى هذه الغاية العظيمة والنبيلة التي هي الوصول إلى هذه الأمور الأربعة إن شاء الله تعالى. حين نتحدث عن علوم اللغة العربية فإننا في هذا المدخل إن شاء الله تعالى سنركز على الأمرين الأولين. الأمر الأول الذي هو الإحاطة بأصول ذلك العلم، والأمر الثاني الذي هو حسن العبارة عنه. أما قضية اللوازم ودفع الشبه فإنها مسائل تفصيلية تحتاج إلى وقت أطول. لذلك حين نتأمل الإحاطة بأصول ذلك العلم، المراد بالأصول هي المداخل التي تلج منها إلى هذا العلم، ثم يبدأ بعد ذلك التفريع، يبدأ بعد ذلك التفريع. وفي هذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنجعل لكم الأصول، لأن الأصول قليلة، بحيث أنك إذا امتلكت هذه الأصول تستطيع في أي لحظة أن تلقي محاضرة في العلم الذي تحمله، لأن في ذهنك أصول وأنت تفرع هذه الأصول أو تركب الفروع على هذه الأصول كما سترون إن شاء الله تعالى. ولكن قبل الحقيقة أن أبدأ بإذن الله تعالى في استعراض هذه الشرائح، اللغة العربية مادتها وموضوعها هو الكلام، فهل الكلام أمر هين؟ يعني هل الكلام في دين الله أو في ثقافة العرب من الأمور الهينة؟ الحقيقة حين نتأمل ذلك، أنا كنت كتبت في ذلك بحث ولكن اقتطف منه بعض الأمور. طبعاً الناس من سنن الله تعالى أنهم يتفاوتون في قدراتهم الكلامية، لذلك الناس هنا بالشعبي بالعام يقولون والله فلان مكلماني، يقولون فلان مكلماني، يعني يستطيع أن يتحدث بطلاقة. وهنا في هذه المنطقة بالذات عند العرس تحتاج إلى من يتكلم، وعند العزاء تحتاج إلى من يتكلم، وعند مقابلة القبائل تحتاج إلى من يتكلم، فتجد كل قبيلة وكل قرية وكل حي فيهم شخص واحد يقدم في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه صاحب منطق، صاحب قدرة على الكلام. فنقول أن الناس يتفاوتون في طبقات شتى، ما بين عيي لا يكاد يبين، وما بين صاحب بيان يكاد يسمع من به صمم. وهذا الكلام الذي يتفاوت الناس في أدائه شريان رئيس من شرايين الحياة وركن ثابت من أركانها، ارتبطت به كثير من أمور الشرع، فبه يدخل في الإسلام. لذلك أول ما يدخل في الإسلام لا بد أن يتلفظ بالشهادتين: فبه يدخل في الإسلام، وبه يذكر الله تعالى ويعبد، وبه ينادى للصلاة، وبه يقرأ القرآن، والنية في كل ذلك معتمدة مقصودة، والكلام به يتعامل الناس ويتفاهمون ويتواعظون ويتعاقدون في أمور دينهم ودنياهم، وبكلمة منه يخلع أقوى عقد في الحياة، عقد النكاح، والقذف كلام عاقبت عليه الأحكام، إلى غير ذلك من الأمور. ولأجل ذلك كله أولى الإسلام أداء الكلام عناية تتناسب مع قدره، وسوف نأتي على بعض الأمور إن شاء الله تعالى. لذلك نحن نتحدث عن علم اللغة العربية الذي هو علم الكلام، والكلام بهذه المنزلة الرفيعة العالية في شرع الله تعالى، وعند العرب أنفسهم كما ترون إن شاء الله تعالى. نريد الشريحة الثانية يا شيخ، مدخل اللغة العربية. قلنا الأصول كما سترون الآن، الأصول. لاحظ معي بس ضربة واحدة واحدة، تفضل يا شيخ. نعم، ايه طيب، اي واحد من الثلاثة؟ ايه طيب، عندنا علم اللغة العربية. الحقيقة طبعا في هذا العصر زادت التفريعات وزادت، ولكن جميع العلوم التي زيدت في هذا العصر هي عائدة إلى هذه الأمور التي وضعها السلف كما سترون. عندنا العلم الأول علم فقه اللغة، وهذا هو المدخل الرئيس لعلم اللغة العربية، الأصول التي ننطلق منها. فإذا قلنا ما علم اللغة العربية، نقول ستة أشياء، ستة أشياء. فالعلم الأول هو علم فقه اللغة، والعلم الثاني هو علم الأصوات، والعلم الثالث هو علم الصرف، والعلم الرابع هو علم النحو، والعلم الخامس هو علم البلاغة، والعلم السادس هو علم العروض أو علم صناعة الشعر، علم صناعة الشعر. وجميع العلوم اللاحقة كلها داخلة في هذه الأمور الستة، لا يمكن أن يخرج منها شيء على الإطلاق، حتى العلوم التي ارتبطت ببعض مخترعات هذا العصر كقولهم اللغويات الحاسوبية. الحقيقة أن اللغويات الحاسوبية هو تطبيق يتفرع على هذه العلوم. طيب، من أين نبدأ؟ الحقيقة أن البداية تكون من هنا، تكون من فقه اللغة، لأن الفقه هو الفهم. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنعيد صناعة فهمكم للغة العربية وكيف كانت بإذن الله تعالى كما سترون الآن. إذن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، مجلس عصر هذا اليوم، سنتحدث في فقه اللغة، وسنتحدث بإذن الله حديثا نفيسا عن فقهنا للغتنا، وكيف تصورنا هذه اللغة، ومن أين تصورناها كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى. لذلك فقه اللغة، ثم علم الأصوات، ثم علم الصرف، ثم علم النحو، ثم علم البلاغة، ثم علم العروض. نبدأ بفقه اللغة. حين نتحدث عن فقه اللغة، إذا لاحظوا أن دخلنا إلى علم اللغة العربية، فقلنا هو كم فرع؟ ست. ووجود هذه الفروع في ذهنك يمكنك من إلقاء محاضرة عن اللغة، ثم يمكنك من إلقاء محاضرة عن فقه اللغة الآن. فقه اللغة بجميع ما كتب فيه على الإطلاق هو عائد إلى ثلاثة أصول لا رابع لها، كل ما كتب عند الأقدمين وعند اللاحقين. الأمر الأول هو تاريخ اللغة، تاريخ اللغة. الأمر الثاني هو معاجم اللغة، والأمر الثالث هو خصائص اللغة. وكل ما كتب في فقه اللغة هو عائد على هذه، أو عائد إلى هذه الأمور الثلاثة، إلى هذه الأمور الثلاثة. لذلك تستطيع أن تفرع جميع ما كتبه أهل اللغة في فقه اللغة إلى هذه الأمور الثلاثة: تاريخ اللغة، ومعاجم اللغة، وخصائص اللغة. الحقيقة قد ينظر بعضكم إلى مسألة تاريخ اللغة على أنها مسألة ثانوية تاريخية، ولكنها هي مسألة جوهرية، لذلك سأخصها بالحديث اليوم إن شاء الله تعالى. كيف نتصور لغة العرب الفصحى؟ العرب الفصحاء كيف نتصور لغته؟ وما المكونات التي كونت هذا التصور في أذهاننا؟ كيف كان يتكلم العرب الفصحاء؟ كيف كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ وكيف كان يتكلم العرب في العصر الجاهلي؟ وكيف كان يتكلم الصحابة مع بعضهم؟ وما هو التصور لهذه اللغة؟ الأمر الثاني، الحقيقة أن ضحك علينا فقيل لنا إن هناك فصحى وعامية، ثم صورت المساحة بين العامية والفصحى على أنها مساحة طويلة شاقة وكبيرة جدا، ثم جمعنا في ذلك، عممنا هذا الحكم بين العامية والفصحى في لبنان مثلا، والعامية والفصحى في جزيرة العرب، وهذا لا لا لا لا يستويان، أمران لا يستويان أبدا، كما سترون الآن إن شاء الله تعالى بأدلته القاطعة. لذلك سنبدأ الحديث الآن في هذه المسألة، وهي مسألة تاريخ اللغة وتصورنا للغة العربية الفصحى كيف تكون وكيف كانت وكيف كانت. طبعا من الأمور التاريخية المهمة التي يجب أن نعرفها الآن، هو أن اللغة الفصحى بمعنى الحديث باللغة الفصحى عن طريق السليقة، يعني دون تعلم، دون تعلم، قد انتهت من حواضر العرب سنة 200 هجرية. بعض الناس يتصور أنهم كانوا يتكلمون الفصحى إلى نهاية الدولة العثمانية، وأنها ما خربت الدنيا إلا على أيدينا، إلا على أيدينا. سنة 200 هجرية لم يكن في حواضر العرب من يتكلم الفصحى دون تعلم على الإطلاق. سنة 400 هجرية لم يكن لا في حواضر العرب ولا في بواديها من يتكلم العربية الفصحى بسليقته على الإطلاق، وهذا مذكور بإجماع الأئمة، وأنا ذكرت التواريخ بحدها الأعلى، يعني هناك من قال قبل ذلك، ولكن هذا المجمع عليه، يعني الذي لا خلاف بين العلماء عليه على الإطلاق، أنه بنهاية سنة 200 هجرية انتهى الحديث بالسليقة من حواضر العرب، وسنة 400 هجرية انتهى الحديث من حواضر العرب وبواديها على الإطلاق. يعني الناس يتعلمون النحو والصرف ليتكلموا اللغة العربية الفصيحة من 1100 سنة في بوادي العرب. لذلك يجب أن نتصور هذا التصور التاريخي المهم. طيب، في مسألة أخرى، مسألة تصور أداء العرب لكلامهم، يعني كيف كان العربي يتكلم. الحقيقة نحن شوهت صورة الأداء العربي في أذهاننا. لماذا؟ لأن كيف انغرس صورة العربي أساساً في لبسه وفي كلامه وفي كذا في أذهاننا؟ انغرست عن طريق الثقافة التلفزيونية، أليس كذلك؟ ضحك علينا مسلسلات يسمونها مسلسلات التاريخية، مسلسلات التاريخية، ويتحدث، يعني يحاولون فيها محاكاة الوقائع التاريخية. يأتي بمسلسل عن الدولة العثمانية، الدولة العباسية، عن المتنبي، عن أبي جعفر المنصور، ثم وصلت المسألة إلى عمر بن الخطاب، ويتخيل هذا المخرج وكاتب السيناريو والممثلون أنهم يستطيعون نقل صورة قريبة أو تحاكي واقع العرب في عصور فصاحتهم. وللأسف الشديد أن هذه الصورة ارتسمت في أذهاننا. لذلك لو سألت أي واحد عن تصوره للبس العرب تجده يستحيل أن العربي يكون لابس قطعة واحدة، يعني لازم ثوبه بعدين خرقة بالعرض مربوطة وراء، لأن المشاهد الثقافة التلفزيونية غرست هذا في أذهاننا، وكلهم لازم تكون شعورهم طويلة، ولازم يكونون متعصبين بعمائم، يعني ما في عربي حاسر الرأس على الإطلاق. هذه سهلة، لكن المشكلة أنها شوهت اللغة العربية بهذا التصور في التلفزيون أو الثقافة التلفزيونية كما تسمى. الأمر الثاني، مدرسو اللغة، يعني بعض أساتذة اللغة هداهم الله يظن أن حتى يثبت أنه مدرس أنه لازم يتقعر في الكلام، لازم يتقعر في الكلام. فانغرس في أذهاننا على مدى سنوات طويلة نمط معين لأداء اللغة العربية، وهو نمط مشوه. بعض الخطباء والوعاظ، بعض الشعراء المتحدثون بالفصحى من أصحاب المناصب والسلطان، يعني كل هؤلاء الذين يتحدثون بالفصحى قد شوهوا الفصحى في أذهاني، طبعا وليس كلهم، ولكن أقول منهم من كون في أذهاننا فكرة عن الحديث باللغة العربية الفصحى مشوهة، إنه لابد يحقق جميع الحروف ولابد يخرجها كلها من مخارجها، حتى أصبح الواحد أصبح يعني بعض هذه الأمور أصبحت مثار للسخرية. وقد رأينا أن الدراما أيضا شاركت في السخرية من معلم اللغة العربية، وهذا ليس موجود في الدراما في جزيرة العرب فقط، بل في كل الدول تقريبا. لذلك رأينا عندنا في السعودية من يعني معلم اللغة العربية شكله مبهذل وقبيح وكذا، ثم يقول لطلابه، الواحد من طلابه، والله لأمحطنك بالعصا تمحيطا، تمحيطا، أساس يشوه اللغة. ثم تجده غبي. لذلك يقول: أعرب يا ولد، أكرمكم الله، رأيت حمارا يغرد فوق الشجرة، رأيت. هذه الرسائل السالبة، يعني التي تدس وتتسرب إلى الأجيال، هذه تشوه اللغة الفصحى. طيب، هل عندنا دليل قاطع يكشف لنا كيف كان يتكلم العرب في عصور فصاحتهم؟ نعم، لكن الذي غرس الصورة في أذهاننا غير متخصص، والمتخصص اختزل اللغة في النحو والصرف، اختزل اللغة في النحو والصرف. أنا أقرأ عليكم الآن نصوص حتى تكون المسألة يعني منسوبة إلى أصحابها. يقول سيبويه في الكتاب: الجزء الرابع 202 و203، وأنا جمعت أقوال كثيرة جدا لن أطيل بقراءتها على مدى سنوات. هل العلماء الذين شاهدوا العرب الفصحاء وهم يتكلمون نقلوا لنا طرائقهم في الأداء، طرائقهم في الأداء بعيدا عن هذا المنظر المشوه المشوه الذي قال فأما الذين يشبعون فيمططون؟ إذن عندنا بعض العرب نقدر نسميهم الممططين، الممططون لكلامهم. قال وأما الذين يشبعون فيمططون، يمططون هكذا اللغة اختزلت في هذا الجانب أو في هذه الشريحة الذين يمططون. وأقنعنا بالعرب يجلس يمطط في كلامه من الصبح إلى المغرب ما يقضي له مشوارين، وتروح 12 ساعة كلها ومطط في كلامه. يعني العرب لو كانوا بهذا الشكل، أعوذ بالله. ها قال وهذا تحكمه لك المشافهة، يقول إن عرفنا ذلك من خلال مشافهتهم، يعني حين تكلمنا معهم وسيب ولد وعاش ومات في عصور الفصاح. وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاسا، إذن اختلاس اللغة، فيختلسون اختلاسا ويسرعون اللفظ ولا يكون في النصب لأن الفتح أخف عليهم. وقد يجوز أن يسكنوا الحرف، يسكن خلاص ما عاد فيه ضمة أساسا، ما عاد فيه ضمة ولا فتحة. وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور، يعني من سرعته في كلامه الضمة والكسرة ما عادت تباينة أساسا. فهذه شهادة سيبويه. قال أبو سعيد الآبي قال أبو العيناء ما رأيت مثل الأصمعي. الأصمعي إمام اللغة، الأصمعي في اللغة مثل البخاري في الحديث، هو صاحب شرط في اللغة عالي جدا، يعني ليس في اللغة أعلى من شرطه. لذلك ما كان يروي لغة من يدخل المدينة ومن يأكل الحلوى ولين الجلد والمتعلم، ما كان يروي لغتهم، يقول من تعلم طرحنا لغته، لأنه يبغى واحد يتكلم اللغة دون تعلم. قال أنشد بيتا من الشعر فاختلس الإعراب، هذا الأصمعي. ثم قال سمعت أبا عمرو بن العلاء، وأظن هذا يعني مزكى، لن تجد أحد يقدح فيه أبدا، يستحيل حتى من أعداء الله ورسوله، أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة السبعية، قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول كلام العرب، يعني الشيء العام عند العرب الدرج، كلام العرب الدرج يعني الاختلاس. طيب وحدثني عبد الله بن سوار أن أباه قال العرب تجتاز بالإعراب اجتيازا، يعني ما تجلس تظهر الضمة وتظهر الكسرة وتظهر الفتحة وتضيع الوقت وأن تظهر في هذه الحركات. قال العرب تجتاز بالإعراب اجتيازا. وحدثني عيسى بن عمر أن ابن أبي إسحاق قال العرب ترفرف على الإعراب، العرب ترفرف على الإعراب، يعني ما تقع، العرب ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه، ولا تتفيهق فيه. أنا مرة سمعت واحد في مجلس يصف الواحد واحد يبغى يوديه عنده أساس يكوي، يعني المسألة سهلة وليست من العلم في شيء، فيعطينا قصة. قال وأخذت أحد أقاربي وذهبت به إليه فأخذ يلاحق عرقا في بطنه، قلت يا رجل اتق الله لا يقع السقف علينا، بس ها يعني أنت بإمكانك تعطيه إياه بلهجتنا وتمشي الأمور. يعني لذلك العرب كانت تتحدث بهذا الشكل. قال العرب ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه. وسمعت يونس بن حبيب شيخ سيبويه يقول العرب تشام الإعراب، بس يكفي مكفي من الإعراب ماذا؟ الريحة، يعني تمشي الريحة. ها قال والعرب تشام الإعراب ولا تحققه، ولا تحققه. وسمعت الخشخاش بن الحباب يقول العرب تقع بالإعراب وكأنها لم ترد، يعني رشفة سريعة كذا، قال العرب تقع بالإعراب وكأنها لم ترد. وسمعت أبا الخطاب يقول إعراب العرب الخطف والحذف، الخطف والحذف. لذلك يخطفون الكلام ويجتازون اجتيازا ولا يحققون بهذه الأمور. وهذه الروايات المتعددة من الدرج والاجتياز والرفرفة والمشامة والخطف والحذف تعني اختلاس الحركة والإسراع في أدائها وعدم تحقيقها وإشباعها أو إبرازها، وهي بحسب ظاهرها تجمع على أن هذا أداء العرب جميعه. طبعا النصوص والشهادات العلماء كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل بقراءتها، ولكن الآن كيف يمكن أن نتخيل أداء العرب للغته؟ يعني بعد تأمل طويل وجدت أن المفتاح موجود ولكن ما رأيناه. الآن الأداء القرآني يا شباب، الأداء القرآني المجمع عليه عند القراء ثلاثة أمور: أن عندنا قراءة بالتحقيق اللي هي التلاوة والترتيل، وعندنا قراءة بالحذر، وعندنا قراءة بالتدوير بينهما. الحقيقة هذه الصور الثلاث من الأداء هي الصور المرضية، الصور المرضية، لذلك ما كان فوق التلاوة والترتيل فهذا يخرج إلى صورة رديئة فيها من التقعر ما لا يجوز، والأقل من الحذر أيضا فيه إشكال، فيه إشكال. لذلك هذه الأنماط الثلاثة من أداء القرآن الكريم هي الأنماط التي كان العرب يؤدون بها كلام. طيب، ما الذي يفرق بين الأداءات الثلاثة؟ المواقف، المقامات، المقامات. يستحيل أن العربي حين كان يتكلم في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الوفود يتحدث بالطريقة نفسها التي يتحدث بها مع أهله في منزله أو مع بائع في السوق، يستحيل. لذلك الآن من أراد أن يتحدث بطريقة واحدة في جميع مقامات الحياة فهو يجعل نفسه عرضة للسخرية. طيب، هل عرضة السخرية هذه هل هي مذكورة؟ نعم مذكورة، هذا نص في تاريخ بغداد الجزء التاسع صفحة 78. قال، يتحدث طبعا في تاريخ بغداد عن أبي زيد الأنصاري، قال: وقد أدى التزامه الفصحى في حديثه مع العوام في وقت مبكر إلى نكات من المزاح عند معاصره، يعني عليه. لماذا؟ لأنه يحاول أن يتحدث بالفصحى في جميع المقامات. الآن هل يجوز أن تكون لغة من يتحدث على المنبر هنا مثل حديثه في الصناعية، يعني بنفس الطريقة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. هذا يدخل في قلة الفقه، قلة الفقه باللغة، باللغة. لا يجوز الحديث بطريقة واحدة، يجب أن تراعي المقامات المختلفة. لغة المحاضرة غير لغة السوق، غير لغة البيت، والأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك قاطعة، الأدلة على ذلك قاطعة. لذلك العرب كانوا يهتمون بمسألة الأداء. طيب، حين قسنا مسألة الأداء العربي على قراءة القرآن الكريم، هل بلغ القرآن الكريم في أدائه إلى إزالة الحركة، يعني أن الحركة الضمة والكسرة يمكن أن تزول؟ نعود إلى ذلك، نعود في ذلك إلى من؟ إلى القراء، إلى القراء في القراءة السبع المتواتر. أبو عمرو بن العلاء كان يقرأ: إن الله يأمركم، طبعا يأمركم، يأمركم، وفتوبوا إلى بارئكم بالكسر. كان يقرأها والعلماء ما يدرون هل أسكن ولا ذكر شيء من الضمة والكسرة، واختلفوا في ذلك. فبعضهم قال: لا والله أسكن 100%، يعني قال: إن الله يأمركم، يأمركم، فتوبوا إلى بارئكم، يعني زالت الضمة وزالت الكسرة. فابن جني يعلق على ذلك في الخصائص، قال: الذي رواه سيبويه الاختلاس، يعني يقول إنه ما أزالها مرة ولكنها اختلسها حتى لم يبق منها ما يسمع، ما يسمع، وهذا في القرآن الكريم. طيب، قال: الذي رواه سيبويه اختلاس هذه الحركة، بحكم أن سيبويه كان يصلي خلف أبي عمرو بن العلاء، يعني هو يسمع. قال: والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة، وهو أضبط لهذا الأمر. يقول أن سيبويه أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا، يعني بعض من صلى خلف أبي عمرو بن العلاء قال أسكن، وسيبويه قال: لا ما أسكن، اختلس، اختلس. فهو لم يحذف الحركة البتة، وإنما اختلسها اختلاسا. فابن جني يقول: وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، من ضعف أمانة القراء، ولكن أتوا من ضعف دراية، يعني دراية الفرق بين الاختلاس والإسكان، وسيبويه كان يتقن ذلك. إذا كان هذا في القرآن الكريم جاز في القرآن الكريم، فإن ذلك في غيره من الأمور من باب أولى، من باب أولى. لذلك نتفق الآن على أن الصورة المرسومة في أذهاننا لغة التقعر والتمطيط والتحقيق لم تكن موجودة إلا عند فئة يسيرة، وأن اللغة مربوطة بمقاماتها، اللغة مربوطة بمقاماتها، لذلك تتحدث في كل مقام بما يناسب لغته. لذلك تأملوا الفرق الآن بين قراءة عبد الباسط عبد الصمد في التجويد وبين قراءة الشيخ المحيسني في التراويح، فرق واسع. ثم إذا أخذنا قراءة الشيخ سعود الشريمة والشيخ ماهر المعيقلي نجدها في المنتصف بين هاتين القراءتين. طيب، هل ما نتحدث به في حياتنا اليومية بعيد عن الفصحى؟ الحقيقة حين يقال هذا في لبنان في مصر ممكن نقول أنه بعيد، ولكن حين نتحدث عن جزيرة العرب وفي هذه المنطقة حقيقة لا تعصبا، فإن الفوارق الحقيقة يسيرة جدا. يعني تأمل أي لغة مثلا، يقول لك ماذا تبغى، ماذا، حذف الألف، حذف الألف، وهذا هو الاجتياز والخطف والحذف والدرج، هو هذا الذي ذكروه، هو هذا الذي ذكروه. لذلك أنا أرجو منكم يعني أن نحذر من تصوير هذه الفجوة. الطلاب يأتوننا في الجامعة ويظنون إذا درسناهم النحو والصرف أن ندرسهم شيء للغة أخرى، شيء آخر غير اللهجة أو اللغة التي يتحدثها في حياته اليومية. الحقيقة أنا جربت مع طلابي في الجامعة أن أقنعهم بهذا. كيف أقنعتهم بهذا؟ مثلاً ندرسهم أن فعل الأمر يبنى على المعتل الآخر، يبنى على حذف حرف العلة، أليس كذلك؟ ونجلس نقول لهم إن ما شاء يمشي معتل الآخر بالياء، ومدام معتل الآخر بالياء إذا جيت تأمر منه لازم تحذف الياء. حط هذا الكلام كله على جنب، قول أنت يا ولدي في لغتك إذا جيت تبغى تقول لأخوك امشي معك إيش تقول له؟ امش، يحذف بسليقته بطبيعته، يحذف ولا لا؟ يحذف، عربي، هو عربي، هو عربي، لم تنسلخ اللغة عن لسانه. الذي زال هو أمور يسيرة، النحو يعيد ترقيعها، يعيد النحو يعيد ترميم اللغة الحاضرة. النحو لا يعلم لغة أخرى، النحو لا يعلم لغة أخرى، المهم في النحو هو ترميم اللغة الحاصلة التي يتحدث بها الطالب. لا بد أن يقتنع جميع من يعلم اللغة العربية أن هذه مهمته، أن يرمم اللغة الموجودة لا أن يعلمها لغة أخرى. لذلك الطالب يعيش حاجز نفسي بين لغته. الآن إذا أمر في لهجته من الرمي يقول ارمي، ارمي اللي في يدك وتعال، يحذف، يقول ادعي، ادعي عليه، ادعي عليه، يحذف الواو مباشرة. فهو فقط نحتاج أن ننبهه إلى أنه حذف، وأنه عند إجراء الإعراب المفروض يقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أقول لكم شيء من من من من أعجب الأمور يعني التي وقعت لي واكتشفتها من اللهجة المكية حين درست في مكة. من أعسر الأمور اللي تواجه مدرس لغة عربية، ويمكن فيكم علم لغة عربية، أن يشرح العدل المانع من الصرف، علة العدل في المانع من الصرف. يقول لك وعمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. إذا قال فاطمة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث هذه يستوعبها الطالب، وإذا قلنا إبراهيم ممنوع من الصرف للعلمية والعجماء واضح، لكن إذا جينا قلنا عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، إيش هو العدل؟ يعني بعض المتخصصين يقول والله العدل هذه جايبها الخليل تلفيقة كذا، ما لقيش يقول فجابها كذا يضحك علينا يعني تلفيق. إيش هو العدل؟ قال أنه عدل عن عامر إلى عمر. قال كيف عدل عن عامر إلى عمر؟ قال ترك عامر وقال عمر. جي الطالب يقول كيف يعني عدل؟ ما فهمتها هذه، كيف عدوله عن عامر إلى عمر؟ لا أخفيكم أني كنت أواجه صعوبة في إقناع الطالب بهذه العلة. ثم انتقلت إلى مكة وعشت بين أهل مكة أهل الحجاز، عرفت معنى العدل اللي يعنيه الخليل 100%، ولو جاز أن يقسم الواحد على الغيب لأقسمت بالله أنه ما قصد إلا. إحنا هنا في مكة في أبها ندلع عيالنا شو نقول؟ إذا الواحد اسمه محمد قلنا حمودي، وإذا عبد الله عبودي، وإذا عبد الرحمن دحوم. يا المكة لا، اللي اسمه محمد يا حمد، واللي اسمه عبد الله يا عبد. ها يا عبد، هو الخليل أراد هذا، أن عمر ممنوع من الصرف لأن الولد اسمه عامر، ولكننا نعدل عن اسمه الحقيقي فنناديه بماذا؟ بعمر، فنقول يا عمر يا عمر. لذلك ورد العدل بصيغتين عند العلماء، لا زال موجود في اللهجة المكية حتى الآن، فعل وفعالي. لذلك يقولون يا عبادي يا عبادي، ها يا عبادي. وردت في اللغة فإن القول ما قالت حذامي، يقول لك حذامي معدولة عن حاذمة. المراد بالعدل هنا هو الاسم الرديف للشخص نفسه، وليس العدول عن اسم آخر، وإنما الشخص اسمه عامر فيدللونه فيقولون يا عمر، واسمه عبد الله فيدللونه فيقولون يا عبادي، واسمها حاذمة فيدللونها فيقولون يا حذامي. لذلك اللي يبغى يدلل عياله على طريقة الفصحى، اللي اسمها فاطمة لا يسميها فطوم، فطامي، ها فطامي يا فطامي، فإن القول ما قالت حذامي. لذلك لو أعدنا تدريس النحو انطلاقا من هذه الأمور، وهو أن نرمم اللغة الحاضرة التي يتحدثها، ليس هذا الكلام في الجامع، لا، ابتداء من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، أن لا نعلمه شيئا جديدا، وإنما نعلمه أو نرمم اللغة التي على لسانه حتى تستقيم وتصبح فصيحة بإذن الله تعالى. طبعا اهتمام العرب بأدائهم يا شباب بلغ حدا عظيما، وجدت فيه كثير من القصص العجيبة. ولكن قبل أن أدخل في القصص، نريد أن ننظر إلى خطورة قضية التشادق في الكلام والتفيهق. انظروا، نقول أقول هنا في مقابل هذا، حذر الشرع فغلظ في التحذير من ارتكاب أمور في أداء الكلام بغيضة، ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. إن الله يبغض، لاحظوا العقوبة، العقوبة عظيمة ما هي سهلة. قال الجاحظ تعقيبا على هذا الحديث: قال صاحب البلاغة والخطابة وأهل البيان وحب التبين: إنما عاب النبي صلى الله عليه وسلم المتشادقين والثرثارين، والذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها، والأعرابي المتشادق، وهو الذي يصنع بفكيه وشدقيه ما لا يستجيزه أهل الأدب من خطباء أهل المدر، فمن تكلف ذلك منكم فهو أعيب والذم له ألزم. زد على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. يعني المسألة خطيرة جدا، فما ظنك بذنب يحل به على صاحبه بغض الله ورسوله؟ بل إن الحقوق ربما ضاعت من أصحابها بسبب فصاحة الخصم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو مما أسمع. يعني يتأثر بفصاحة المتكلم وبلاغته. لذلك هنا يقولون فلان دعوجي، توكله في قضية يجيبها هو يقطع لك من النار، ما هو دعوجي إذا قطع لك ما ليس لك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. طبعاً حين نتحدث عن اهتمام العرب بالأداء، فأنا لن أطيل عليكم بذكر القصص، بقول لكم قصة واحدة يعني ذكرها أهل اللغة. يقولون: طلق أبو رمادة زوجته في ليلة زواجه، قال: طلق أبو رمادة زوجته ليلة زواجه حين وجدها لثغة، وخاف أن تأتيه بولد ألثغ، ثم كان يقول بعد ذلك، يعتذر عن هذا ويقول: لثغاء تأتي بحيفس ألثغي تميس في الموشي والمصبغ، من اعتدادهم بلغتهم، من لغتهم. وطبعا هذا كان في العصر الجاهلي، والقصص على ذلك كثيرة جدا. قد أكون أطلت قليلا، ولكن هذه المسألة مهمة مهمة للغاية، وهي مسألة تاريخ اللغة. طيب، طبعا تاريخ اللغة هناك أشياء أخرى في تاريخ اللغة غير هذا، وإنما ركزت الكلام في هذه المحاضرة لكي أنزع الصورة النمطية المشوهة عن اللغة العربية في أذهان أجيالنا، لتحل الصورة الأخرى، وهو أن اللغة العربية هي لغة مقامات، وأن أداءها على درجات، وأنه يجب أن نستخدم لكل مقام ما يناسبه من هذه المستويات المختلفة. طبعا هناك أمور أخرى في تاريخ اللغة، تقرأ نشأة اللغة، هل اللغة توقيف من الله تعالى أم اللغة بالاصطلاح؟ هذه أمور كثيرة جدا تستطيع أن تعيدها وأن تبني ثقافتك، لأن هنا نتحدث في المداخل ولا نخوض في التفصيلات، كلها تعود إلى تاريخ اللغة. ننتقل إلى معاجم اللغة. طبعا هنا مسألة مهمة جدا تدخل في فقه اللغة، وهو أن البعض يتصور أنك إذا سألت فلان ما معنى الكلمة الفلانية وما عرف معناها، معناته هذا جاهل. إذا قلت له ما معنى الكلمة الفلانية وما عرف معناها، معناته هذا جاهل. شو الشافعي حسم هذه المسألة شاب. الشافعي في الرسالة يتحدث عن لغة العرب وهو فصيح، يعني معدود ضمن أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل، هو الشافعي لا يلحنون في جد ولا هزل، قال وهذه اللغة لا يحيط بها إلا نبي، يعني اللغة العربية على مستوى المفردات لا يحيط بها إلا نبي. لذلك هذه مسألة محسومة، لأنك تحيط بكم كلمة، بمعنى كم كلمة عندك 22 مليون، يعني تتحدث عن ماذا، يعني وتحيط بماذا. لذلك العرب العلماء جمعوا معاجم اللغة وقد أصبحت متوفرة، يعني تستطيع أن تعرف معنى الكلمة من خلال جوالك، كل المعاجم موجودة على موقع المعاجم اللغوية وتبحث عن معنى الكلمة. أيضا يدخل هذا في فقه اللغة، هل فاضل العلماء بين الألفاظ في معرفة معانيها؟ نعم. لذلك بدأ التأليف في معاجم اللغة بالغريبين، وهذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يعلمه، غريب القرآن الكريم وهو أولى، ثم غريب السنة. لذلك بدأوا قبل المعاجم، قبل ما تؤلف المعاجم الكبرى التي تحيط باللغة كاملة، بدأ التأليف أولاً في ماذا؟ في غريب القرآن وغريب السنة. لذلك الذي يلزم طالب العلم ليس إتقان معاجم اللغة، الذي يلزم طالب العلم ولا سيما العلم الشرعي هو معرفة فقط غريب القرآن وغريب السنة. لذلك ألف العلماء في غريب القرآن وفي غريب السنة، يعني ما معنى أثاثاً ورئية، رئية هذه ما معناه. هناك ألفاظ كثيرة في القرآن الكريم غريبة، ومسألة الغرابة مسألة نسبية، فالذي هو غريب عندنا الآن لم يكن غريباً على الصحابة حين نزل فيهم القرآن الكريم. لذلك طالب العلم الشرعي بعد الإحاطة بما يلزمه من تاريخ اللغة يجب أن يتعب نفسه ليس في معرفة معاجم اللغة، وإنما في معرفة الغريبين، في معرفة الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة. مثلاً آية الكلالة معروفة، لا بد أن يعرف ما معنى الكلالة، الخناس ما معنى الخناس، وهكذا. لذلك العرب قدمت، العلماء العرب قدموا غريب القرآن وغريب السنة على بقية المعاجم، ثم أتت المعاجم بعد ذلك. الجهل بمعاني الكلمات ليس عيباً، بل الإحاطة بمعاني الكلمات يستحيل، لأن هذا استحال على الشافعي والأئمة، فقالوا هذه اللغة لا يحيط بجميع ألفاظها إلا نبي. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول يا رسول الله إن ابن رجل واحد وإنك تتكلم بالكلام لا نعرفه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك، لأن الله سبحانه وتعالى أتى هذا. لذلك وتكلم مع وفود أهل اليمن ببعض الكلمات الحميرية، وفي رسالته إليهم قال إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، قريش ما يدرون إيش يقول، وهو الأرواع الروع عندهم الملك، ها القيل الملك، قال إلى الأقيال العباهلة الكبار الأرواع المشابيب أصحاب الحظ يعني الكبير، ها فكتبها في خطابه صلى الله عليه وسلم لحمير. الصحابة ما كانوا حين نزلت الأرائك قالوا ما علمنا ما الأريكة، حتى جاء واحد من أهل اليمن فسألناه ما الأريكة؟ قال الأريكة عندنا السرير. لذلك وجود الغريب في القرآن موجود من عصر الصحابة، وهي مسألة نسبية يتفاوت فيه الأشخاص وتتفاوت فيه العصور، يقدم على غيره. وأما بقية معاني الكلمات فإنه يعاد إلى المعاجم إليها فيها، وليس في ذلك أي ضير، ليس في ذلك أي ضير. بعد ذلك تأتي خصائص اللغة. الحقيقة خصائص اللغة هذه مسألة مهمة جدا، تحت العناوين الثلاثة هذه يستحيل أن يخرج كلمة بإذن الله تعالى من كل ما ذكر في فقه اللغة. لذلك خصائص اللغة كثيرة جدا، من أهم خصائصها أنها ذات مستويات مختلفة في الأداء. طبعا لاحظوا عندنا أن ارتباط اللغة عندنا بالنص الشرعي جعلنا نحافظ على مستويات الأداء المختلفة، لكن الدراسات اللغوية عند غيرنا ليست مرتبطة بنص شرعي. لذلك ما يهمهم يعني أنه كل 40 سنة نجدد المعجم ونجدد القواعد، لا إشكال يعني، لأنه ليس في ذلك ما يمس شيء مقدس عندهم. أما عندنا لا، فالمسألة مختلفة. خصائص اللغة العربية كثيرة جدا، ولذلك ابن جني رحمه الله ألف كتابا سماه الخصائص، يعني خصائص اللغة العربية. وهذه مسألة خطيرة جدا. أضرب لكم مثال من خصائص اللغة العربية، أن العرب قد تطلق الكلمة على الشيء وعلى ضده، على الشيء وعلى ضده. ففي قول الله تعالى مثلا، والله سبحانه وتعالى أتى بالقرآن الكريم على سنن العرب في كلامها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هي مخفية، طيب كيف أكاد أخفيها؟ هي مخفية، علمها عند ربي، طيب كيف إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ قالوا لا، العرب تستخدم أخفي هذا بمعنى أظهر، ها، بمعنى أظهر وبمعنى أخفي. وعلى ذلك دله شواهد. وكان عبد الله بن عباس جالس على بير زمزم ومد رجوله، مد رجوله في الماء، عبد الله بن عباس، وأتاه نافع بن الأزرق قال أبغى أسألك عن أشياء في القرآن. قال سأل، فسأله 200 سؤال، 200 سؤال، وهو جالس رجوله مدلات في الماء، ويقول قال الله تعالى، قال هذه مثل قول فلان، وكله من الشعر العربي المعروف، قال هذه قال الشاعر الفلاني كذا وقال كذا، فهذه مثلها، أعطني غيرها، فيقول هذه قال الشاعر الفلاني كذا. لذلك جمع العلماء في كتاب كبير يسمونه سؤالات نافع بن الأزرق لعبد الله ابن عباس، كلها تعود في اللغة. بل ذكروا عن عائشة رضي الله عنها قالوا ما سئلت عن شيء من كتاب الله إلا أجابت عنه بشيء من شعر العرب، لأن القرآن أتى. لذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أكاد أظهرها، أظهرها يعني أظهر وأكشف خفاها للناس. طبعا وفي المسألة أقوال أخرى للعلماء. لذلك لا بد أن نعلم أن في اللغة ترادف، وأن في اللغة تضاد، وأن في اللغة اشتراك لفظي، وهكذا. وهذا هذه المسألة يعني حين نعرف خصائص اللغة فإن هذا يعيننا على تحليل آيات الله تعالى والنظر فيها. لذلك في قول الله تعالى قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، أحد الأولى تختلف عن أحد الثانية. لذلك التدقيق في هذه المعاني مهمة جدا، مهمة جدا في هذه المسألة. الحديث عن خصائص، الحديث عن خصائص اللغة، هذا هو فقه اللغة. أترك مجال الآن وقفة نستمع فيها للمداخلات والأسئلة والاستفسارات. تفضلي. جميل. طيب تفضل شيخ حامد. نعم. طيب جميل. في أسئلة أخرى يا شيخ؟ اتفضل. اي صحيح. عمر بن عبد العزيز يقول والله ما وقف أمامي أحد من بني أسد وهو خليفة يشتكي من بني أسد إلا تمنيت أن تطول شكايته استمتاعا بكلامه. يقول ودي يجلس يشتكي لي الجماعة كلهم استمتاعا بكلامه، وهذا مذكور موثق هنا. طيب نجيب عن ثلاث أسئلة ثم نأخذ الأسئلة الأخرى حتى ما أنساها فقط. الوالد يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من بر المسلم في المسفر. شوفوا يعني ما ودي أطلق مرة وأقول جميع، لكن معظم الظواهر اللهجية الموجودة الآن هي موجودة منذ العصر الجاهلي، يعني هذه إم موجودة وهناك من يتحدث بها. الكشكشة التي عند قبائل أسير وغيرهم أبوش وأمش موجودة، بل إنهم كانوا في العصر الجاهلي الذي من هذه المنطقة كان يقرأ، وقد ذكرت في القراءات الشاذة قد جعل ربوشي تحت شسريا. الله أكبر، هذه لغته، ما يعرف إلا هذا، ما يعرف إلا هذا. فذكرها العلماء في اللغات في القراءات الشاذة، والقراءة الشاذة تثبت بها اللغة. عندنا هناك في النماص يقولون اليبل واليمل، اليبل واليمل، ويقلبون الجيم إلى ياء. والشاعر الجاهلي يقول إذا لم يكن في كنا إذا لم يكن في كنا ظل ولا ينا فلا تعرفن الماء من شيراتي، شيرة واليناء. ها، لذلك كل هذه الأمور هي فصيحة ثابتة، والتحدث بها الآن، التحدث بها الآن هو هو هو استبقاء لظواهر كانت موجودة منذ آلاف السنين. بل إن الإمالة الموجودة في تهامة قحطان وشهران وعسير هذه من أندر الظواهر اللغوية التي يجب أن تستثمر، لأن تعلمون عندنا قراءة قرآنية كاملة بالإمالة، ففي المقارئ يعلمونهم الإمالة تكلفا، يعني يتكلفها القارئ تكلفا، يتعلمها وليست من لغته. لذلك لو أن عندنا استثمار لغوي للظواهر اللهجية كان الذين يقرؤون الطلاب في تهامة قحطان وتهامة شهران يقرؤونهم برواية ورش عن نافع، لأنه سيخرج لنا إمالة على أصولها. عندنا حارس في الكلية هنا في الجامعة أحياناً أقابله مع بعض طلابي فأقول تعالوا، وأقول يا عم فلان قول يحيى، فيقول يحيي، أقول لا قول يحيى، الله واقفت كذا قال يحيي، مدها على جنبها. وهذه هي الإمالة. لذلك لو استثمرنا هذا في إنتاج قراء يجيدون الإمالة على سلائقهم، فهذا من استثمار هذه الظواهر اللهجية التي لا تزال حية، لا تزال حية وموجودة، ولكن للأسف الشديد يعني ما استثمرت هذه. وهذا مشروع من أعظم المشاريع لو استثمر، يعني أطفال صغار في تهامة قحطان وشهران وينشون على هذه القراءة، قراءة الإمالة، فهذا ما فيه أدنى شك. الشيخ حامد السني يقول ما الأسباب؟ طبعا اللغة لا تكون لا تسلم من التغير إلا بانعزال أهلها، بعزلة أهلها. لذلك إذا كانت العزلة، لذلك أتوقع الآن مثلا أن قبائل عسير قبل 50 سنة من السهل جدا أن تكتشف أن فلان عسيري وأن فلان قحطاني وأن فلان كذا، لأنها كانت قبيلة معزولة ما فيها هذا الانفتاح، كل القبائل بهذا الشكل. لكن الآن يجون الطلاب عندنا، لولا الأسماء ما فرقنا بين العسيري والقحطاني والشهراني، لأن اللغة صارت متقاربة جدا بسبب الإعلام والانفتاح والاختلاط وكذا والتجاور. في الحي الواحد تحصل هذا عسيري وهذا قحطاني وهذا شهراني إلى آخره. لذلك زالت الفصاحة بدخول الناس في دين الله أفواجا، والإسلام جعل التمايز بين الناس بالتقوى لغير. لذلك تزوج العاجم، بعض العاجم كان من الصحابة، لذلك كان أمر طبيعي جدا أن تزول الفصاحة والسلقية، الفصاحة على السليقة، وبدأ الناس يتعلمونها تعلما، يتعلمونها تعلما. بالنسبة لل يعني مآسي المسلسلات التاريخية فما بالك بغيرها، لكن مآسي المسلسلات التاريخية كثيرة جدا، يعني هي هو فيها لأنهم يرجعون الأحداث، فهناك كذب في بعض الأحداث، وهناك يعني تغول على تصوير العرب وعلى تصور عاداتهم وتقاليدهم وضحكاتهم ولبسهم إلى غيره. تفضلوا مشايخ في أسئلة أخرى. يتفضل ما سمعت إيش؟ هل عن تاريخ ماذا؟ تاريخ تدوين هذا العلم، بداية اللي هو العلم، تقصد علم اللغة العربية، تدوين العلوم. أي طيب، شيء آخر يا شباب؟ نعم. طيب، شيء آخر؟ في سؤال آخر؟ طيب، أبدأ بالسؤال ثم أبدأ بالنبذة. طبعا الخطأ في القرآن الكريم يعني هو على درجات، ولكن هناك خطأ لا يمكن تعديله، وخطأ يمكن تصويبه. فالأخطاء المرتبطة بالعادة الكلامية، بالعادة الكلامية، مثل كبار السن هو تعود يقول إنثى، يعني تجد صعوبة في في في في تصويبي. أنا أذكر في شايب من جماعتنا كان يقول ومن شر النفاثات فالعقد، يعني بذلت والله كل ما في وسعي إنه يقول في العقد، والله ما استطعت، خلاص أصبحت عادة كلامية بهذا الشكل. فمثل هذا يعني لا يكلف فوق استطاعته، أما الذي يستطيع التصويب فلابد. طيب، كيف نصوب قراءة أبنائنا القرآن الكريم؟ يعني أنا أسمع بعض قراءات الطلاب في الجامعة، تعمد في محاضرات النحو أن نطبق على القرآن الكريم، وأطلب من الطالب أن يقرأ، والله قراءات مخجلة، قراءات مخجلة، تذكرني بقراءة كبار السن قديما ونحن صغار، اللي اجتهدوا يعني حتى حصلوا شيء، يعني في الجامعة تجده لا يكاد يقيم القراءة على الإطلاق أبدا. ولو كان لي من الأمر شيء، يعني وهذا ملاحظ، لجعلت المدارس الابتدائية كلها مدارس تحفيظ قرآن كريم، وثابت وواضح بالدليل القاهر القطعي الملموس المشاهد أن الطلاب الذين يأتون من مدارس تحفيظ القرآن الكريم أنهم أفصح ألسنة من غيره. لذلك لو تعمم هذه التجربة بحيث أنها تكون جميع مدارس المرحلة الابتدائية مدارس تحفيظ القرآن الكريم، لأن هذا السن إلى سن الثانية عشرة تتكون فيه العادات النطقية، لذلك إلى سنة سادسة لو كان الطالب يعني يدرس في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لاستقام لسانه. بعض الشباب الآن أحاول أن أعدل له بعض الأخطاء، وهو شاب، لكن خلاص أخذت لسانه على هذا. لذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن كان يفسر نزل القرآن على سبعة أحرف، يفسره نزل على سبع عادات نطقية، بمعنى أن بعض العرب من كان يفخم الكلام فهذا وجه، وهناك من يرقق فهذا وجه، وهناك من يميل فهذا وجه، لأجل العادات النطقية، حتى نكون عند أبنائنا عادات نطقية سليمة ومخارج حروف واضحة. يعني اللي ما بيدرس عياله في مدارس تحفيظ القرآن الكريم فلا بد أن يحفظ يعني أقل شيء ثلاثة أو أربعة أجزاء من القرآن الكريم حتى تستقيم وتزول مثل هذه العيوب. سأل الشيخ عن بداية تدوين اللغة العربية وعلوم اللغة العربية. الحقيقة بدأ التدوين من منطلق شرعي، من منطلق شرعي، لذلك وردت أخبار كثيرة جدا تذكر أن الذي لفت الناس، بل بعضهم يرفع ذلك يعني إلى زمن الخليفة علي بن أبي طالب، أنه بدأ الاهتمام بوضع علوم اللغة العربية في عصره، ومنهم من قال الحجاج، ولا تهمنا الأسماء كثيرا بمقدار ما تعنينا الأحداث، أن هناك من أصبح من العرب من يخطئ في القرآن الكريم أخطاء تحيل المعنى، بل تغيره، بل تخرجه عن مراد الله سبحانه وتعالى، وذكروا في ذلك قصص كثيرة. فيقولون يعني أنه يعني أحد الأعراب سمع واحد يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الله، قال هذا قنعم، قال فأنا أبرأ من رسول الله، قال لأن الله بريء منه. فرفعت القضية، بعض الروايات تقول عمر بن الخطاب، وبعضهم إلى علي بن أبي طالب، يعني نهى ذلك المقرأ أن يقرأ الناس القرآن الكريم، وقال للأعرابي إنما قال الله إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال أبرأ إلى الله ممن برئ منه الله ورسوله. لذلك جميع الروايات التاريخية على الإطلاق تربط بين علوم اللغة، نشأت علوم اللغة وظهور هذا الخلل في لذلك حركة واحدة في صراط الذين أنعمت عليهم، قال العلماء لو قال أنعمت قاصدا لها فقد خرج من الملة، يعني لأنه نسب فعل الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. تعددت الروايات في هذا الجانب فتدخلت السياسة، وتدخل السياسة في اللغة أمر مهم جدا جدا، والمسلمون ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. لذلك يقولون علي بن أبي طالب قال تأملت كلام العرب فوجدته اسم وفعل وحرف، ثم قال لأبي الأسود الدؤلي أنحو هذا النحو، يعني أكمل فسمي النحو. منهم من قال لا، إنه زياد بن أبيه الذي أمر بأن توضع علوم العربية، المهم أنها وضعت بأمر رسمي بأمر سياسي. ما كان الأتراك ليتفقوا، والله لو تحاوروا ألف سنة ما اتفقوا على تحويل لغتهم من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني، لكن كمال أتاتورك بأمر واحد في ليلة واحدة استجاب الجميع. لذلك تدخل السياسة في خدمة اللغة هذا مطلب مهم جدا. أضرب لكم مثال من هنا، لو دخلنا على أهل الفرعة كلنا يوم كان اسمها القرعة وقلنا نحن طالبينكم في هذه النقطة، والله ما يوافقوا، ها والله ما يسمحون لنا في هذه النقطة، لكن لأن الأمير سلطان قال هذه فرعة ما هي قرعة، صدر تعميم وغيروا اللوحات في منطقة عسير كلها، وأهل الفرعة رحبوا قالوا خلاص بدل القرعاوي الفرعاوي. ها وقد ذكر ذلك في كتابه الحروف الفارابي، ذكر تدخل أهل السلطان في اللغة. فالحقيقة أن الدولة الإسلامية تدخلت خوفاً على القرآن الكريم في رسم اللغة ودعمتها دعماً عظيماً. لذلك حين أبو الأسود الدؤلي حين هم بوضع ذلك قال أعطوني قارئ من هذيل، وأعطوني قارئ من كاتب من هذيل، وكاتب من قريش، وكاتب من كذا، واهتمت الدولة كلها بإنشاء هذا العلم. بل إنه بعد ذلك جاءت مرحلة نقط الحروف، نقط الحروف أيضاً قالوا كانت بأمر من الحجاج، الحجاج قال الناس صاروا يخطئون، يعني الجيم والحاء والخاء ما كان بينها فرق، والدال والذال ما كان بينها فرق، فقالوا انقطوا الحروف فنقطت، وهناك من ينسبها إلى الخليل. المهم أن تاريخ التأليف في علوم العربية بدأ بمثير شرعي وهو الخوف على القرآن الكريم وتغير معانيه، ثم تدخلت السياسة لأن هذا هو الدستور القرآن الكريم، فعملوا على يعني عملوا على استنباط هذه العلوم. بدأ العلماء في وضع يعني مراحل يسيرة من العلم، حتى رزق الله العربية بالخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله رحمة واسعة. هذا رجل أزدي آتاه الله سبحانه وتعالى يعني قدرة عجيبة، وسخره ويسره لهذا العلم فوضع علوم اللغة. لذلك هو أول من فكر في وضع المعجم، وجميع الأمم على الإطلاق تدين للعرب بأنها أول من فكرت في وضع المعجم، ليس هناك أمة تنازعنا في هذا على الإطلاق، كلهم يدينون بذلك. فوضع معجم العين، وبلغ من قدرته اللغوية يعني أنهم سألوا قالوا سمعنا واحد يقول الفهر، إيش هو الفهر؟ قال الفهر، قال والله لا أعلمه، يعني ما سمعه على العرب، ولكني أشم فيه قساوة وأظنه الحجر، وأظنه الحجر هكذا بسليقته، قال أشم فيه قساوة وأظنه الحجر الخليل رحمه الله. فوضع المعجم ووضعه بطريقة رياضية، لو أن الخليل عاش في هذا العصر ما ملكت القنبلة الذرية أمة من الأمم قبل المسلمين على الإطلاق، لأن فكره الرياضي الذي طبق في هذا العصر لم تفكر فيه الأمم الأخرى إلا بعد ألف سنة، اللي هو حساب جميع الاحتمالات، وطبق هذا في الصرف وفي المعجم وفي النحو وفي العروض أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الخليل بن أحمد يعني سبحان الله، يعني رزق بولد والولد هذا خايب، يعني ما جاء على أبوه، فالشايب رحمه الله، والله الله من شايب الخليل، لكن للأسف الشديد من يعرفه، من يعرفه الخليل شخصية لغوية تدرس في جميع جامعات العالم، بل إن تشومسكي اللغوي الأشهر الآن في هذا العصر يدين للخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد وضع مخارج الحروف، ثم أنفقوا في جامعة بنسلفانيا 80 مليون دولار على معمل صوتي كان من أول المعامل الصوتية. ربعنا يوم راحوا شافوه هناك من مصر والأردن قالوا ورأينا فيه ما يشبه السحر، كتبوا هذا الكلام. ليش يحطونك تنطق ثم يصورون يطلعون تحليل للصوت وكذا؟ هذا المعمل اللي ب8 مليون طلعت نتائج مخارج الأصوات مع نتائج الخليل، وقد فعلها متكئ على وسادته في دمشق بنسبة 95%. ثم قالوا أن 5% الفوارق 5% هي الاختلاف الناطق أساسا، ليس لخلل في نتائجه، لكن الناطق الذي نطق في عهد الخليل ليس الناطق الذي نطق في هذا العصر. وفعلها بطريقة ذكية جدا، سأتحدث عنها حين أتحدث عن أصوات اللغة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. مع نهاية القرن الرابع صارت العلوم علوم العربية مكتملة، جميع العلوم وضعت في ذلك العصر. ثم بدأ العالم يعني العالم الإسلامي في التراجع يعني من القرن 7 والـ8 والـ9. فهذه نبذة سريعة عن هذه العلوم. في أسئلة أخرى يا مشايخ؟ ماشي طيب. تفضل. نعم. نعم. أرى أن الأساسيات اللي خصائص اللغة تعتبر حاجة أساسية. نعم. قبل المعاني. نعم. فلماذا؟ لأن أنا غالبا ما أعرف حاجة اللغة تكون الحواجز دائما. نعم. نعم. الروحات والأفكار وكذا. نعم. فالترتيب هنا هل بني على أساس لغوي؟ نعم. علمي؟ نعم. نعم، هو هذا الترتيب بني على أساس، يعني أن نبدأ بمعرفة تاريخ اللغة أولا. المراد بالمعاجم هنا هو معاني الكلمات، يعني معاني الكلمات، والمراد بها يعني المعاجم عندنا هي تجمع المعاني الوضعية ولا تجمع المعاني السياقية المتولدة. يعني لا يمكن جمع معاني الشعراء التي حملها الشعراء على الألفاظ وغيرها. المراد بخصائص اللغة السنن اللغوية. السنن اللغوية كما نقول إن في اللغة ترادف. كيف نعرف إن في اللغة ترادف إلا بعد أن نجمع المعجم؟ كيف نعرف إن في اللغة تضاد إلا بعد أن نجمع المعجم؟ كيف نعرف كذا إلا بعد أن نجمع المعجم؟ لذلك استنباط خصائص اللغة جاء في مرحلة لاحقة لجمع المعجم اللغوي. وهنا أمور يعني أريد أن أنبه إليها، يعني بعض كبار السن يتقن تفسير بعض الألفاظ يعني بلغته، يعني بما عرفه وأدرك. وأنا أدركت والدي شفاه الله، يعني سألني واحد سؤال وأنا عنده، كان قال عن أبي حفص، قال شو الحفص؟ قلت والله ما أدري، هذه نحتاج نعود فيها إلى المعجم. ووالدي على السرير قال أنا أعرف معنى، قلنا شو؟ قال كان فيه إناء زمان كنا نروح نشل فيه التمر، أهل بيشه يسمونه حفص، يقولون حفص تمر. فرجعت في المعجم فوجدتها هي الحفص، إناء يعني من سعف النخل يوضع فيه التمر. فوضعت على هذا الأساس. الشيخ قال كتاب في كل واحد من هذه الأمور. أما بالنسبة إلى المعاجم فالله سبحانه وتعالى يسر علينا في هذا العصر بالتقنية. يعني الآن أكتب بس البحث في المعاجم، فيه موقع جميل جداً فيه معاجم اللغة، تكتب الكلمة ويظهر لك معناها في، وهذا يريح من قضية أما أشمل المعاجم على الإطلاق، يعني إن كنت تسأل عن هذا، فأشملها لسان العرب، ثم أتى بعد ذلك تاج العروس من جواهر القاموس وهو ضعف لسان العرب، وما لا يوجد في هذين لن تجده في غيره، ما لا يوجد في هذين فهو لا يوجد في غيره. وتاج العروس فيه لسان العرب لأنه نقل لسان العرب، نقل المعاجم السابقة وزاد عليها، وهو متأخر يعني في تأليفه، فهو يغني عن بقية المعاجم. والذي يغني عن كل المعاجم هذا الموقع الإلكتروني، لأن فيه كل المعاجم موجودة. بالنسبة إلى تاريخ اللغة وخصائص اللغة فأنا أنصح بكتابين. الكتاب الأول الصاحبي لابن فارس، الصاحبي لابن فارس، وهو كتاب جميل جدا. سماه الصاحبي لماذا؟ لأنه ألفه وأهداه إلى الصاحب ابن عباد، إلى الصاحب ابن عباد الوزير، وأنا لا أريد أن أطيل في قضية أثر السلطة في التأليف العلمي. أثر السلطة السياسية حين كان الأمراء والسلاطين من المهتمين بالعلم، يعني كيف أن العلماء التفوا حولهم وخرجت كثير من هذه. لذلك نجد كثير من الكتب في العصر القديم، وقد يعني طلب مني أيده الله بنصره وكذا أن أضع له كتابا في كذا وكذا وكذا وكذا، والمأمون كان يعطي كل من ترجم كتاب وزنه ذهبا. لذلك السياسة دخلت في هذا، فالصاحبي يعني طلب التأليف، تأليف في تاريخ اللغة وخصائصها، فوضع له ابن فارس. ابن فارس وضع له كتاب سماه الصاحبي في فقه اللغة، الصاحبي في فقه اللغة. نعم. لماذا لم يقال علم اللغة؟ هو المراد بالفقه، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. فالمراد هنا هو أن تفهم طبيعة اللغة وأن تتصور كيف كانت. لذلك هذه الأمور التصور هي تدخل في الفقه، يعني ينطبق عليها حد الفقه أكثر ما ينطبق عليها حد العلم، المسألة العلمية البحتة. لذلك سموها فقه اللغة، فقال الصاحبي في فقه اللغة. والكتاب الثاني وأوصي به، وهو يعني المفروض تؤجل قراءته إلى ما بعد قراءة الصاحبي، وهو كتاب الخصائص لابن جني. وعندنا أربعة كتب، يقول العلماء أربعة كتب ألفت على غير مثال، يعني ليس لها مثيل، لا سابق ولا لاحق. أربعة كتب. الكتاب الأول كتاب سيبوي، كتاب سيبوي، قالوا أربعة كتب ألفت على غير مثال. الكتاب الأول كتاب سيبوي، والكتاب الثاني الخصائص لابن جني، والكتاب الثالث أساس البلاغة للزمخشري، والكتاب الرابع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. وهذه الكتب الأربعة كل في بابه المفروض تؤجل قراءتها إلى مرحلة متأخرة، يعني لا يبدأ بها، لأنها تعبر عن الذروة، ذروة كل علم من هذه العلوم. طبعا كتاب الخصائص لابن جني الذي تحدث فيه عن خصائص اللغة فيه أمور عجيبة جدا، لعلي يعني أطلعكم على شيء منها. يقول صليت خلف أعرابي في الحرم، ابن جني، قال فوجدته يقرأ، قال فوصل إلى طوبى لهم وحسن مآب، قال فقال طيبى لهم وحسن مآب. كان استغرب طيبى، قال فقلت له طوبى، قال لي طيبى، ما تجي معه لأنه صاحب إمالة، صاحب إمالة مثل يحيى. قال فأقول له أنا طو، قال فيقول لي طي، يعني ما تأتي معه إلا بهذا الشكل. فقد جمع أشياء عجيبة يعني في هذا الكتاب، وهي تكشف طبيعة اللغة. من الأشياء العجيبة التي ذكرها في هذا الكتاب وأنا أنصح بها المعلمين، إنه قال أن هناك توافق بين معاني الشعر ومعاني اللغة، بحيث الشعراء تأثروا في معانيهم بلغتهم. كيف؟ قال مثلا إذا جيت بتسرح تشرح مسألة في النحو اللي مسألة التنازع، تنازع فعلين على مفعول واحد، آتوني أفرغ عليه قطرة، هل المراد آتوني قطرة ولا أفرغ قطرة؟ يعني قطرة هذا مفعول الإيتاء أو مفعول الإفراغ؟ فهذا يسمونه التنازع، لأن عندنا عاملين ومعمول واحد وكلاهما يصلح له من حيث المعنى، فيسمونه التنازع. فقالوا إذا أتينا إلى قطرة هذه نعربه للأول ولا للثاني؟ اختلفوا. قال أهل الكوفة لا والله الأول سبك، الأول أولى. قالوا أهل البصرة لا، الثاني لقربه. لذلك على المذهبين، تقول قطرا مفعول به لآتوني على المذهب الكوفي، وتقول مفعول به لأفرغ على المذهب البصري. قال ابن جني، وعلى ذكر قال هذه، قال القاف والقاء، وهذه أيضا موجودة في فقه اللغة، وجود هاتين الصوتين. أذكر زمان كان يحفظنا مدرس يماني في المسجد، فيقول قل هو الله أحد، بنقول قل هو الله أحد، في قل قل فأقول قل، في قل قل فأقول قل، لأن صرت أنا أقول قل وهو يقول قل. نعم، فهذه أيضا مذكورة فيه. يقول في هذه المسألة، يقول الشعراء حكوها، قال فأهل الكوفة قالوا نعمل الأول في قطرة، آتوني أفرغ عليه قطرة سنعمل آتوني الأول. قال فهذا مثل قول أبي تمام، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. فهذه حين تقال للطالب ما عاد ينساها. أهل الكوفة يعملون ماذا؟ قال ما الحب إلا للحبيب الأولي، لذلك الفعل الأول يعمل. فقال إن مسائل النحو متوافقة مع معاني الشعراء. قال وأما أهل البصرة فأخذوا بقول المتنبي، خذ ما رأيت، يقول إنه جنبه يشوفه بعينه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، يقول أنت تدور الزحل والشمس بين يديك. قال فأعمل الثاني. فهذه من العجائب التي ذكرها ابن جني في هذا الكتاب، ويستفيد منها المربون والمعلمون كثيرا في هذا إن شاء الله تعالى. عندي هنا نص من أطرف النصوص في قضية السؤال الذي سأله الشيخ عن قضية إنشاء العلوم. هذا النص عجيب جدا، وجدته في توجيه اللمع لابن الخباز، كشف لنا كيف وضعت المصطلحات النحوية، مبتدأ وخبر وتنازع، كانوا يجلسون ويتشاورون وش رأيكم مش نسمي هذه وش كذا. ها، على هذا دليل. طبعا أنا كنت أتخيل هذا تخيلا، والله يوم وقعت على هذا يعني ما تعلمون تدركون فرحي بهذا النص حين وقعت عليه. ذكرها ابن الخباز هكذا في وسط الكلام، في وسط الشرح، قال قال الأصمعي، أنا نبهت الخليل، يقول أهل الأصمعي، قال أنا نبهت الخليل إلى تسمية هذه الأسماء ظروفا، ظروف زمان وظروف مكان. يقول كان يشاوره يسولف معه، يقول إيش نسميها هذه، يعني أتيت صباحا وذهبت مساء، صباحا ومساء هذه نبغى نضع لها مصطلح. فيقول أنا نبهت الخليل على تسمية هذه الأسماء ظروفا، لأني قلت له إذا كان الشيء وعاء لغيره فماذا نسميه؟ قال قال ظرف. قال لي خلاص نسميها ظرف زمان وظرف مكان. وأنا أدركت شيباننا وهم يسمون العكة ظرف، يقول لك ظرف عسل، وجيت معي بظرف عسل وظرف سمن، فأخذها من هذا. قال نحن الآن المحاضرة، نقول ألقيت المحاضرة عصر يوم الأحد، العصر هذا هو وعاء للمحاضرة ولا لا؟ ظرف يحيط بها إحاطة العكة بالسمن. فانظر كيف يعني كيف كشفنا هذا النص، كيف كانوا يضعون هذه المصطلحات. ثم قس عليه الفقه وغيره من العلوم أنهم كانوا يتشاورون، العلماء يتشاورون، ما رأيكم ماذا نسميها؟ نسميها كذا ونسميها كذا. فقال أنا نبهت الخليل على تسمية هذه الأسماء ظروفا، لأني قلت له إذا كان الشيء وعاء لغيره فما يسمى؟ فقال ظرفا. هذا ذكره ابن الخباز في توجيه اللمع صفحة 185. من العجائب أيضا الغريبة أن من اهتمام الخلفاء بالشعر أحيانا القصيدة يظلمها صاحبها لأنها ليس جيد الإلقاء، يعني ترتبط المسألة بالأداء. وأصحاب فن الإلقاء يعني بعضهم يبالغ يقول 90% من جودة الإلقاء تعود إلى الملقي، توظيفه للغة الجسد وكذا. وجدت نصوص عجيبة هنا. يقول ذكر الأصفهاني أن المهلب، مهلب بن أبي صفرة الأمير، أهدى زياد الأعجم غلاما ليلقي شعره عنه. يعني يعني جاب واحد، يعني زياد الأعجم شعره عجيب، زياد الأعجم شعره عجيب، لكن كان يقتله بأدائه. فالمهلب وده يستمتع بهذا الشعر، يستمتع بهذا الشعر، فجاب له غلام قال هذا هدية، إذا كتبت قصيدة خليه يجي يلقيها هو علي. ها، هذا ذكره الأصفهاني في الأغاني المجلد 16 صفحة 82. هذا زياد الأعجم نظم بيت من الشعر فسمعه الفرزدق، قال والله لتنزلن عنه، يقول هذا الفرزدق. إيش معنى والله لتنزلن عنه؟ يقول خل أهلي. قال لما؟ قال والله ما أنت من أهله، يقول هذا البيت ما هو لايق عليك، أعجمي وكذا وهذا ولد شيخ تميم. والله إن لم تنزل عنه لأهجونك، يقول أهل الفرزدق. وذكر هذا الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. فزياد الأعجم البيت ثمين وغالي، فقال له اسمع، قال نعم، قال بقول لك بيتين من الشعر، لما انسطيت بعدها تهجوني بكيفك. يقول أهل الفرزدق قال: وإن وما تلقي لنا إذ هجوتنا. يقول هذا زياد الأعجم، شوفوا المعاني العجيبة. لذلك ما يلام المهلب ابن أبي صفرة يوم جاب له واحد قال هذا يلقي الشعر عنك، أنت اكتب الشعر وارتح، هذا يلقي. فيقول زياد الأعجم للفرزدق يقول: وإن وما تلقي لنا إذ هجوتنا لك البحر، مهما يرمى في البحر يغرقي، ارمي في البحر بأي شيء يغرق. قال: وإن وما تلقي لنا إذ هجوتنا لك البحر، مهما يرمى في البحر يغرقي، وما ترك ولم يدع الهاجون لي إن هجوته مكانا أراه في أديم الفرزدق. يقول ترى الناس هجوك ما عاد شيء، يعني ما بقي لي شيء. قال: ولم يدع الهاجون لي إن هجوته مكانا أراه في إهاب الفرزدق. وأيضا ورد في الأغاني الجزء 11 165 قال: استوهب أبو عطاء السندي. ولاحظوا أن هؤلاء عاجم، يعني كان في إلقائهم مشكلة، هذا سندي وهذاك العجم. قال: استوهب أبو عطاء السندي أحد ممدوحيه عبدا ليلقي الشعر عنه. وقد ثبت عن سحيم عبد بني الحسحاس وهو صحابي أنه يعني كان لا يجيد نطق كثير من الحروف، ومع أنه كان شاعر عظيم يعني. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على كثير من شعره. بهذا نصل إلى ختام هذا المجلس الذي تحدثنا فيه عن فقه اللغة. وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى سنعقد مجلسا قصيرا نتحدث فيه عن كليات علم الأصوات إن شاء الله تعالى. ألخص سريعا ما قلته، قلت لكم أن ما دخل إلى علم اللغة العربية هو أن نعلم أن علم اللغة العربية له 6 فروع: الفرع الأول فقه اللغة، والفرع الثاني علم الأصوات، والفرع الثالث علم الصرف، والفرع الرابع علم النحو، والفرع الخامس علم البلاغة، والفرع السادس علم صناعة الشعر أو علم العروض. ثم بدأنا بفقه اللغة وقلنا إن كل ما ذكر في كتب فقه اللغة القديمة عند سلفنا والحاضرة في هذا العصر يمكن رجعه إلى 3 أصول لا رابع لها: تاريخ اللغة ومعاجم اللغة وخصائص اللغة. بعد المغرب إن شاء الله تعالى سنبدأ في الباب الثاني وهو باب علم الأصوات، وسيكون المجلس قصيرا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.